وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم ونتدارس فيه فقه الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الأفاضل إلى باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقد ترجمه الشيخ بآيتين: آية الأنعام في آخرها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبقول الله جل وعلا في سورة الكوثر فصل لربك وانحر، كما ترجمه بحديثين: حديث مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فتركوه يمر فمات فأدخله الله النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل، فقتلوه بأن ضربوا عنقه فأدخله الله الجنة. في هذا الباب العظيم ترجم عليه الشيخ في الفقه 13 مسألة، فقال في المسألة الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي. إن صلاتي أي عباداتي، ومنها هذا الركوع والسجود والجلوس والقيام أنها لله، كذلك النسك وهي النسيكة الذبيحة أنها لله جل وعلا. أيا كانت هذه النسائك، نسيكة واجبة كما تتعلق نسك الهدي والتمتع للآفاقيين، أو نسك النذر، أو الأضحية، أو الوليمة، أو غيرها من مأكولات الناس من اللحوم، أنها لله فلا تصح إلا إذا ذبحها وذكاها على اسم الله جل وعلا متقربا بها إلى الله. ثم ذكر الشيخ المسألة الثانية تفسير قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر، وهذا من فقه، فإنه في آية سورة الأنعام في آخرها قال الله قل إن صلاتي ونسكي، وفي آية سورة الكوثر فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، فذكر الله في الآيتين في الموضعين هاتين العبادتين: أولا عبادة الصلاة أنها لله لا تكون لغيره، وثانيا عبادة الذبح والنحر والنسيكة أنها تكون لله جل وعلا. فتفسير آية الكوثر فصل لربك وانحر، أي كما تجعل صلاتك لله اجعل نحرك وذبحك لله جل وعلا. والنحر إذا أطلق مثل الذبح إذا أطلق، اشتمل المذبوحات والمنحورات جميعا أنها لا تذبح ولا تنحر إلا على اسم الله تقربا له جل وعلا. أما اللحم والشحم والعظم فهو ينتفع به من ذكاها بنحر أو بذبح، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ثم ذكر الشيخ المسألة الثالثة، قال: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. فإنه في حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله بأربع كلمات، فبدأ بأهمها وأعظمها: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. نعم، لعن الله من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا الذابح لغير الله مشرك، وهو أيضا ملعون، وهو أيضا موجب لدخوله النار. مشرك لما تقرب بهذا الذبح لغير الله، ملعون بلعنة الله له ولعنة النبي صلى الله عليه وسلم له. ثالثا أنه موجب لدخوله النار لأنه صرف حق الله لغيره. وليتضح لكم حديث علي رضي الله عنه فإن له مناسبة وله سبب في وروده. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: أي علي، ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الرابعة، لعن من لعن والديه. ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، أي يرد عليك هذا الذي لعنته بأن يسب ويلعن والديك أنت أيها الساب أولا وأنت اللاعن أولا، لأنك الذي هيجته وأثرته بلعنك والديه حتى لعن والديك أنت أيها الساب. وهذا فيه أن لعن الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها ليست أشنع ولا أعظم ولا أفظع من كبيرة الذبح لغير الله، إذ الذبح لغير الله شرك أكبر. أما لعن الوالدين سواء ابتداء أو بتهيج من يلعنهما بسبده أن هذا من كبائر الذنوب. ثم ذكر الشيخ المسألة الخامسة، لعن من آوى محدثا. قال الشيخ: وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، فإن هذا الذي آوى هذا المحدث وتستر عليه وربما برر له وعذر له أن هذا الذي أتى بهذه الخربة وبهذا الأمر الذي يوجب عليه حقا لله، فمن آواه وستر عليه وأجاره وبرر له ملعون بلعنة الله عز وجل ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء أيها الإخوة والأخوات من يحدثون في الأرض إفسادا بالخروج على جماعة المسلمين، أو بالتفجير، أو بالقتل، أو بالتدمير، أو بالتكفير والتبديع بغير وجه حق، فإن التعذير لهم وإيواءهم والتستر عليهم خطره دخوله تحت هذه اللعنة، لعن الله من آوى محدثا. فإن هؤلاء من تستروا عليهم أو ألجأوهم أو عذروا لهم داخلون في إيوائهم. ثم المسألة السادسة، في لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها إما بتقديم أو بتأخير. وكذلك يغير الأملاك ويغير علامات الطرق وعلاماتها في الأراضي والمزارع والحيطان ليزداد من الأمر من الأرض شبرا أو مترا أو أكثر أو أقل، فإن هذا ظلم